الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المجاهدين، وعلى آله وصحبه ناشر لواء الدين، وعلى من تبعهم من سلف هذه الأمة وخلفها، ممن جاهد ورابط ونافح وقاتل في كل وقت وحين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فنكمل ما بدأنا به في الدروس السابقة، ولعل اليوم بإذن الله عز وجل آخر درس في هذه الدورة. صلى الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. فوصلنا بالأمس من اعتقاد أهل السنة والجماعة إلى الإيمان بالحوض، فنقول بأن من اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي تريده أمته قبل دخول الجنة. قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وكذلك جاء في الحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: إني فرطكم على الحوض. يقول صاحب اللامية رحمه الله تعالى، واللامية نسبها بعضهم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والبعض قد نفاها عنه أو عن نسبته رحمه الله. فيقول: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وأن أؤمن بأن ماءه أشد من اللبن وأحلى من العسل، وأن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، وطوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا كما جاء في الصحيحين. وحافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، وهو موجود الآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله لأنظر إلى حوض الآن. وكذلك نؤمن بأن أصنافاً من أمته يمنعون من وروده، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مدافعاً عنهم: أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، فإنهم ما زالوا يرجعون حتى يقول النبي صلى الله يرجعون على أعقابهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقاً سحقاً لمن بدل بعدي. وكذلك من اعتقاد أهل السنة والجماعة، يعتقد أهل السنة والجماعة ويؤمنون بالشفاعة يوم القيامة، ولا تكون إلا لمن أذن الله له وارتضاه شفيعا. دليل ذلك قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم الآيات. وقوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الآيات. وكذلك قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وهنا فائدة أيها الأحبة، أن الشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما نفاها الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من شفاعة المشركين، وكما قال الله عز وجل: قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى الآيات. وأما الشفاعة المثبتة فلا تكون، وهي ما أثبتها الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه الشفاعة المثبتة لا تكون إلا بشرطين. الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع وأن يكون مكرماً بالشفاعة. إذن الله للشافع أن يشفع وأن يكون مكرماً أو مكرماً بالشفاعة. دليل ذلك قوله تعالى: إلا من أذن له الرحمن. وكذلك آيات الأذن من قول الله عز وجل: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. الشرط الثاني: رضاه عن المشفوع له، أن يرضى الله عز وجل عن المشفوع له، ورضى الله عز وجل يكون متخلل بأمرين أو يكون باعتبارين. الاعتبار الأول هو أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد، من أهل التوحيد، والثاني أن يكون من أهل الإخلاص، أي أن المشفوع له لا يشفع لأهل الشرك، إنسان مشرك الله عز وجل أذن لفلان بأن يشفع، فلا يشفع إلا لأهل التوحيد والإخلاص، أن يكونوا من أهل التوحيد والإخلاص. وكذلك أيها الأحبة، نؤمن بأن رسولنا صلى الله عليه وسلم له شفاعة خاصة، وهي المقام المحمود الذي وعده الله سبحانه وتعالى لنبيه، قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو في أهل الموقف كي يقضي الله تعالى بينهم بعد أن يراجع الأنبياء في ذلك، فيجيء إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم يقول: نفسي نفسي، إلا النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتيه الناس يقول: أنا لها أنا لها. وهنا أمر عظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم شيء، أعظم شيء يفعله الإنسان هو إيثار الإنسان الناس على غيره، إيثار الإنسان الناس على غيره، على نفسه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال نفسي، بل أول ما يعني قاله: أمتي أمتي. فهذا والله من أعظم وأجمل وأنفس مثال على إيش؟ على الإيثار. النبي صلى الله عليه وسلم آثر نفسه في موطن هو أحوج الناس إليه، وهو إيش؟ موقف الحشر، الموقف العظيم الذي يشيب فيه الولدان، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. آثر النبي صلى الله عليه وسلم أمته على إيش؟ على نفسه، على الصلاة والسلام. فحري بالمسلم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم الذي آثر نفسه عليك، آثرك على نفسه. حري بنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته، سكناته، في أقواله، في أفعاله، في كل شيء، في خلقه عليه الصلاة والسلام. إنسان أو رجل يؤثرك على نفسه، ما جزاء هذا الفضل وكيف تكافئه؟ النبي صلى الله عليه وسلم مكافأتك له هو باتباعك إياه عليه الصلاة والسلام، باتباعك إياه. فنقول بأنه بعدما يجيء الناس إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، ينتهي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، فيشفع، فيشفع في هذا الموقف العظيم ليقضي الله عز وجل بين عباده. ونؤمن بالشفاعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمؤمنين، ولمن دخل النار من المؤمنين، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي. وهذا الحديث في صحيح مسلم. فالله عز وجل في هذا الموطن العظيم يعني يشفع ويغفر ما لا يغفره في غيره. وإن كان ربي عز وجل قد غضب في هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إلا أنه يرحم ويشفع شفاعة سبحانه وتعالى ويقبل الشفاعة يعني فيما لا يقبله في غيره. ونؤمن أيضا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للموحدين من أمته، كما في حديث أبي هريرة أنه قال: قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله. قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري. وكذلك نؤمن بشفاعة المؤمنين لإخوانهم المؤمنين يوم القيامة، كما في حديث أبي سعيد الخدري أيضا الطويل، وفيه: وإذا رأوا أنهم قد نجوا يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا منهم، ثم يرجعون إلى الله عز وجل فيقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان، فيخرجونه، ثم يرجعون إلى الله عز وجل فيقول الله عز وجل: اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيعرفون أصحابهم فيخرجونه. وكذلك أيها الأحبة، نؤمن بوجود الجنة ونعيمها، ووجود النار ونعيمها، وأن الجنة قد هيئت لعباد الله عز وجل وأعدت لعباده الصالحين. دليل ذلك قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. الشاهد: أعدت، أي أنها موجودة، أي أنها موجودة. إذن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الجنة موجودة الآن. قال: ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة كما في الصحيح من حديث ابن عباس مرفوعا قال: رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. وكذلك من اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن نعيم الجنة لن يزول ويفنى، ولا يموت سكانها، ولا يهرم شبابها. إذن هذه بشرى لكبار السن، لمن دخل الجنة فإنهم لن يهرموا. صف غمد من أجمل الناس، قال: يحشر أهل الجنة جردا مردا مكحولون. الذين كعمر عيسى عليه السلام وكجمال يوسف عليه السلام إلى غيره، وكطول آدم عليه السلام 60 ذراعا إلى غيرها من النعيم العظيم. وأعظم نعيم في الجنة هو رؤية الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا النعيم. فنقول بأنه لا يهرم شبابها، فيها نعيم دائم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكما قيل: كل ما خطر في بالك فالجنة خلاف ذلك أو أعظم من ذلك. فكما قال الله عز وجل، قال سبحانه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون. وقوله تعالى: جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. طبعا نعيم الجنة لا يزول، ومن تنعم بها ومن أدخل الله عز وجل منها فلن يخرجه منها سبحانه وتعالى. وكذلك عذاب النار يكون أبديا. نقول ونؤمن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أهل السنة يؤمنون بوجود النار، وأنها حق أعدها الله تعالى لعباده، أعدها الله عز وجل عقابا للكافرين والمنافقين. والدليل قوله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أي أنها موجودة ولا فناء لها، لقوله عز وجل: خالدين فيها أبدا، فدل ذلك على أن النار لا فناء لها، بخلاف من قال بذلك. لأنه جاء عن شيخ الإسلام تيمية روايتين، نقول إحداهما مشتبهة والآخر المحكم، والمحكم يغلب على إيش؟ على المشتبه. فنقول بأن الجنة، أن النار لا فناء لها. وكما قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في النار، قال: أنها لا تفنى، ذكر ذلك في كتابه الفصل في الملل. نقول من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن يدخل الله عز وجل عصاة الموحدين، يدخلون النار ولا يخلدون فيها، بل يعذبون بقدر ذنوبهم ثم مصيرهم إلى الجنة. ويؤمن أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. طبعا أيها الأحبة، من باب الفائدة نقول بأن الجنة موجودة، ومكان الجنة كما قال الله عز وجل: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وفوقها سقفها عرش الرحمن. وأما النار فنقول بأن مكانها عند الله عز وجل، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. بعض أهل العلم قال بأن النار كما قال الله عز وجل عليهم نار موصدة، والموصدة تكون من الضيق، والضيق وكلما على الإنسان اتسع وكلما نزل كلما ضاق، فيقولون بأنها تضيق حتى أن الأرض كلما نزل الإنسان في الأرض كلما ضاقت الأرض التي تليها، فقالوا بأنها تكون في الأسفل، لكن نقول لا يعلم مكانها إلا الله، نقول بأنها موجودة ولا فناء لها، ولكن مكانه عند الله عز وجل. أما الجنة فسقفها عرش الرحمن. ونؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن كل ما يقع من الخير والشر فهو بقضاء الله وقدره، وأن كل ما يجري في الآفاق والأنفس فهو مقدر عند الله سبحانه وتعالى ومكتوب قبل خلق الخليقة، كما قال تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الآيات. وكذلك رواه مسلم عن ابن عمر مرفوعا قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز أي الكيس الفطانة. وروى البخاري عن عبد الله بن محيريز أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا ونحب المال، كيف ترى في العزل؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو إنكم تفعلون ذلك؟ قال لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي كائنة، أي أنه ليس شيء مكتوب إلا الله عز وجل كاتبه قبل أن يخلق الخليقة. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعا قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء ولم أكن قد قدرته، ولكن يلقيه النذر إلى القدر وقد قدرته له، أو وقد قدرته له أستخرج به من البخيل، أي أن النذر لا يكون إلا من قدر الله، فلا يظن الإنسان أنه إذا نذر وكلف نفسه ما لم يطق أنه قد فعل شيئا ليس من قدرة الله عز وجل، بل النذر جاءه إلى قدر الله عز وجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما النذر، قال النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، البخيل إذا نذر وزل لسانه بالنذر فكأنما استخرج شيء من نفسه، أما صاحب الطيب وصاحب النفس الطيبة فإنه بلا نذر، يعني ينفق بما أعطاه الله عز وجل، فلا يخرج شيء عن إرادته وسلطانه ولا يصدر شيء إلا بتقديره وعلمه سبحانه وتعالى. وكذلك نؤمن بأن الإيمان بالقدر على أربع مراتب، الإيمان بالقدر على أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله تعالى، دليل ذلك ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ اللي هي الكتابة، المرتبة الثانية الكتابة، أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة، وأن فلا يجري في ملكه إلا ما أراده سبحانه وتعالى، والدليل قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء الآيات، كذلك يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون. والمرتبة الرابعة أيها الأحبة الإيمان بأن الله هو الخالق لكل شيء، دليل ذلك قوله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض، أو الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، وكذلك قوله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله والله خلقكم وما تعملون. وكذلك يؤمن أهل السنة والجماعة برؤية ربنا عز وجل في الآخرة، وهي أفضل وألذ نعيم فيناله فيراه الموحدون، قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى دخول الجنة والزيادة رؤية الله عز وجل. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال إنكم سترون ربكم، في رواية عيانا وفي رواية إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس قبل غروبها فافعلوا، وإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. طبعا لعل البعض يشكل عليه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فهل هذا تشبيه بالقمر؟ تعالى الله وتقدس عن ذلك، بل هو تشبيه بالرؤية، الرؤية بالرؤية لا المشبه بإيش؟ بالمشبه به، بل هو تشبيه بالرؤية بالرؤية فقط، أن يرى الناس هذا القمر عيانا يرونه، فيرون الله عز وجل عيانا كما رأوا هذا القمر لا يضامون في رؤيته، كما في الحديث الآخر قال ليس دونها سحاب كالقمر أو كالشمس ليس دونها سحاب. فنقول وروى أحاديث الرؤية جمع من الصحابة رضو الله عليه، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك عبد الله بن قيس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وجرير بن عبد الله البجلي وصهيب بن سنان الرومي، كل هؤلاء رووا أحاديث رؤية المؤمنين لله عز وجل، وعبد الله بن مسعود وعدي بن حاتم وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة رضو الله عنهم. وكذلك يؤمن أهل السنة والجماعة بوجوب تحكيم كتاب الله عز وجل في كل الأمور سواء في الدنيا أو في أمور الدين، امتثالا لأمره سبحانه وتعالى وخضعانا لحكمه، ونرضى بشرعه ويرضى أهل السنة والجماعة ويرضون بشرعه، فهو مظهر من مظاهر التوحيد وخير للأمة أجمعين. قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وكذلك من الأدلة على تحكيم شرع الله عز وجل قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله تعالى إن الحكم إلا لله، وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إلى غيرها من الآيات. وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وكذلك يؤمن أهل السنة والجماعة بصفات الله عز وجل، وكما أسلفنا في الدروس السابقة قلنا بغير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، يؤمن أهل السنة والجماعة بأن له سبحانه من صفات الله عز وجل بأنه له وجها لا يشبه المخلوقين يليق به سبحانه، والدليل قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله قال لما أنزل الله عز وجل قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، والحديث في صحيح البخاري لما أنزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. وكذلك يؤمن أهل السنة والجماعة بأن لله يدين تليقين بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته وكماله، وهما يدان حقيقيتان يليقان به سبحانه وتعالى، والدليل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، هذا الدليل على أن الله عز وجل يدين حقيقيتين. وكذلك قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فدلت هذه الآية على إيش؟ على أن الله عز وجل يدين، والأدلة على ذلك متوافرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يؤمن أهل السنة والجماعة بأن لله عز وجل أصابع لا تشبه أصابع المخلوقين، دليل وهذا وعليه إجماع السلف اتباعا لورودها وثبوتها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود كما في الصحيح قال إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع والخلائق على إصبع الحديث. وكذلك كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأدلت هذه الأحاديث على ثبوت الأصابع الله عز وجل ثبوتاً يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. وكذلك يؤمن أهل السنة والجماعة بكلام الله تعالى ويثبتون ما أثبته لنفسه من الكلام وأثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهو سبحانه يتكلم كيف شاء ومتى يشاء ونؤمن بكلام الله على الوجه الذي يليق به وهو كلام حقيقي بحروف وأصوات مسموعة. والدليل ما جاء في الآية قوله سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب. وكذلك قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما. ويكلم الله الملائكة والمؤمنين كما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري يقول الله لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك والخير كله بين يديك إلى آخر الحديث. وكذلك يؤمن أهل السنة والجماعة بعلو الله وفوقيته على خلقه كما قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يمرون. وقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. وكما قال حافظ حكمي رحمه الله تعالى كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية ومع ذا مطلع عليهم بعلمه مهيمن عليهم. وذكره للعلو والفوقية لم ينفع عنه مطلق وذكره للقرب والمعية لم ينفع عنه مطلق لعلي نسيتها فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. نقول ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه والعرش على المخلوقات وأكبرها تحمله الملائكة. والدليل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وكما قلنا بأن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قوله تعالى من الأدلة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وكذلك نؤمن بأنه مع استوائه على عرشه وعلوه فوق سماواته قريب من عباده. دليل ذلك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وأجيب دعوة الداعي إذا دعان الآيات. وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إن الذي تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وكذلك نؤمن بأن لله عينان تليقان بجلاله كما أثبته لنفسه في كتابه وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله تعالى فإنك بأعيننا وكذلك ولتصنع على عيني. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وإن المسيح أعور أي المسيح الدجال. فدلت هذه الأحاديث على إيش؟ على ثبوت صفة العينين لله عز وجل بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فإذا أثبتنا الآن قلنا بأن ما الدليل على إثبات اليدين لله عز وجل؟ من يعطينا الدليل؟ بل يداه مبسوطتان. طيب من يعطينا الدليل على أن الله عز وجل أن لله عز وجل وجها نريد من الخلف يا أخوان؟ سأل الله عز وجل أن يجعلكم من الأوائل اللي وراء الشيخ ويبقى وجه ربك ذو الجلال. الشيخ الآخر اللي رفعت يديه أبو أزرق لا سؤال لك آخر ما تفوت كنت ترفع إيدك. طيب ما الدليل على إثبات العينين لله عز وجل؟ ممنوع الغش، لا حد يغش، أنت مدرسين عادة. آه يا شيخ من قال التجربة؟ الله يرضى عليك، كان السؤال موجه للأخ، الله يبارك. طيب نقول ويوم أهل السنة الجماعة، طبعا أيها الأحبة صفات الله عز وجل نذكر بعضا من صفاته، وإلا صفات الله عز وجل سبحانه وتعالى علا كثيرة جدا. نقول ونؤمن بصفة الغضب لله عز وجل، فإنه يغضب غضبا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. دليل ذلك فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، وكذلك قول الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي أغضبونا أشد الغضب، فنثبت الله عز وجل إيش الغضب، وغضبا حقيقيا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. وكذلك ما جاء في الحديث في حديث الشفاعة الطويل، وقد ذكرناه أن الله عز وجل أن الأنبياء يقولون إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب قبله وبعده مثله. وكذلك من اعتقاد أهل السنة والجماعة أننا لا نكفر إلا ما دل الكتاب والسنة على كفره، فلا نخرج أحدا من الإسلام ثبت إيمانه بشك عندنا، فما ثبت بيقين لا يزول إلا باليقين، من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج من دائرة الإسلام إلا بيقين. وكذلك نسمي أهل قبلتنا مسلمين، والأصل فيهم الإسلام، ما لم يأتي أحد منهم بناقض من نواقض الإسلام، ولم يمنع مانع من تكفيره. ونحكم في أحكام الدنيا بالظاهر، والله يتولى السرائر ويحاسب عليها، ولا نقول بخلود أهل الكبائر في النار إن ماتوا وهم موحدين، حتى وإن ماتوا وهم مصرين على الكبائر والمعاصي، بل هم تحت المشيئة، فإن شاء الله عز وجل عفى عنهم، وإن شاء أخذهم، فإن شاء عفى عنهم بفضله، وإن شاء أخذهم بعدله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك لا نكفر بالمآل أو بلازم القول، فلازم المذهب ليس بمذهب، أي لا نكفر بالاحتمالات والمآلات، بل نكفر بإيش؟ وكما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول ابن حزم رحمه الله تعالى فصح أنه لا يكفر أحد إلا بنفس قوله، إن قال كفرا كفر، وإن اعتقد كفرا كفر، وإن فعل كفرا كفر، أما باللازم أو بالمآل أو بالاحتمالات فلا يكفر بذلك. ولا نكفر أحدا من المسلمين بكل ذنب ارتكبه، لا يكفر أحد من المسلمين، وليس من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن يكفر أحد بذنب ارتكبه، بل الذين كانوا يكفرون بكبائر الذنوب هم من الخوارج. وكذلك من فرق الخوارج الأزارقة، الأزارقة يرون بكفر من؟ بكفر الذرية، إذا كفر الأب كفرت الذرية، فهذا مذهب الخوارج وهو مذهب بدعي. نقول ولا نكفر أحدا من المسلمين بكل ذنب ارتكبه، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب، نحن لا نكفر بأحد من المسلمين ارتكب ذنبا، وكذلك لا نقول أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، الإيمان يضره تضره الذنوب، فمن الإيمان من الذنوب ما تنقصه، ومن الذنوب ما تزيله بالكلية، ومن الذنوب ما تزيله بالكلية. وكذلك من اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يبرؤون إلى الله من كل دين خالف الإسلام أو انتقصه، ونكفر ويكفر أهل السنة والجماعة، ونكفر بكل ما ناقضه وعارضه، ونكفر بكل من شرع مع الله قانونا أو نظاما يتحاكم إليه أو يتحاكم إليه البشر أو في الكتب يسطر. وكذلك نؤمن بموالاة المؤمنين، ونوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبته ونصرته ونصرة سنته، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين، وفي رواية ونفسه. وقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فمن عقيدة أهل السنة والجماعة موالاة المؤمنين ومعاداة الكفار والمشركين والمرتدين. ونعادي الكفار ونتبرأ منهم ونكفرهم ونبغضهم ونكفر بهم. والدليل قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا ليس بيننا وبينكم شيء إلا أن تؤمنوا بالله وحده، إلا أن تؤمنوا بالله وحده. وهنا فائدة يعني جيدة، وهي إيش؟ أن البراءة من المشركين أعظم من البراءة من معبوداتهم. دليل ذلك أن إبراهيم عليه السلام لما تبرأ قال: كفرنا بكم أولاً، ثم ومما تعبدون من دون الله. فيستلزم من الكفر بمن كفر بالله عز وجل كفرك إيش؟ بما يعبده وما يعتقده. فبعض الناس يكفر بالأصنام إلا أنه لا يكفر بمن عبدها، فهذا لم يحقق التوحيد ولم يكفر بالطاغوت. وكذلك نؤمن بكرامات الأولياء من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بكرامات الأولياء، واعتقاد أهل السنة والجماعة بكرامات الأولياء لا كاعتقاد الصوفية بهم. فنقول: يعتقد أهل السنة والجماعة بكرامات الأولياء، وهي ما يجريه الله عز وجل. ما هي الكرامات؟ هي ما يجريه الله عز وجل. طبعاً أيها الأحبة، سامحوني على الاستعجال، فالوقت لا يسع، فنريد أن ندرك الوقت. فكرامات الأولياء: الكرامة هي ما يجريه الله عز وجل على أيدي عباده، على أيدي الصالحين من عباده، من خوارق العادات إكراماً لهم. هي الكرامة، هي ما يجريه الله على أيدي عباده الصالحين من خوارق العادات إكراماً لهم، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآيات. ونستفيد من هذه الآية أيضاً فائدة أخرى، وهي إيش؟ أن من يطلق عليه الولي؟ نقول: يطلق على من؟ المؤمن التقي. ألا إن أولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كانوا من؟ كانوا أولياء الله عز وجل. فمن توفر في هذين الأمرين أنهم أتقياء ومؤمنين بالله عز وجل، وتوفرت فيهم جميع صفات المؤمنين، إذن يكونون إيش؟ يكونون أولياء لله عز وجل. وكذلك نقول: ليس كل أمر خارق للعادة، نخرج من خوارق العادات أمر، ليس كل أمر خارق للعادة يعد كرامة، فبل قد يكون استدراجا بأن يصدر عن مشعوذ أو دجال. فالكرامة سببها إيش؟ التفريق بين الكرامة والدجل. كيف نفرق؟ بأن الكرامة سببها إيش؟ الطاعة، ومختصة بمن؟ بأهل الاستقامة والإيمان. وأن الشعوذة وغيرها من الخوارق سببها إيش؟ الكفر والمعاصي، ومختصة بأهل الضلال والكفر. ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة حبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وأنهم أفضل الأمة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة. دليل ذلك قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار وخالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. طيب، فائدة هنا لحفظة القرآن ومتقنيه، المتقنين فقط، أن إذا جاء ذلك، طبعاً بعض الناس بالمتشابه قد يخطئ للحفظة، في حفظة طبعاً. اللهم بارك أبو عمر الإمام، الإمام من حفظة كتاب الله عز وجل. فنقول للحفظة: إذا جاء ذلك الفوز العظيم تأتي أين؟ طبعاً المصاحف هذه، في هذه المصاحف تأتي على الوجه الأيمن، ذلك الفوز العظيم. وذلك هو الفوز العظيم تأتي على الوجه الأيسر، إلى عند سورة الحديد، من سورة الحديد ومن بعد إيش؟ يبدأ عاد عكس، تكون هذه كذا وهكذا. وأما ما قبلها إيش يكون؟ على اليمين ذلك الفوز العظيم، وعلى الشمال ذلك هو الفوز العظيم. ينتبه الحافظ. طيب يا الحبة، قلنا ونشهد كذلك من عقيدة السنة والجماعة، نشهد للعشرة المبشرين بالجنة وكل من شاهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. يقول الناظم: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما. من وزيراه؟ أبو بكر وعمر. وزيراه قدما ثم عثمان أرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. وإنهم مرات لا ريب فيهم على نجب الفردوس تحيا وتسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة. فنشهد لهؤلاء بالجنة، ونشهد لمن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كعائشة رضي الله عنها وبلال بن رباح وآل ياسر رضي الله عليهم وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وكذلك نشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، وجاء في كتاب الله عز وجل أنه في النار، ونجزم بذلك كأبي لهب وامرأته. وكذلك نجزم ولا نجزم لأحد بالجنة أو النار إلا من جزم له النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء الجزم به في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نؤمن بأن خير الأمة بعد نبيها الأربعة الخلفاء الراشدين، وهم أبو بكر وعثمان وعلي، وعلي وفيهم خلافة النبوة. لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد قال تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفع الله إذا شاء يرفعه، ثم إيش يكون؟ خلافة على منهاج النبوة، خلافة الراشد على منهاج النبوة. ما هي هذه الخلافة؟ في من تحققت في الأئمة الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضو الله عليهم. وكذلك يعني الحسن هو قيل له الخليفة الخامس كما قرر ذلك القرطبي رحمه الله تعالى، ولعله الماوردي في الأحكام السلطانية. نقول: ونؤمن بوجوب طاعة ولاة أمور المسلمين ما لم يأمروا بمعصية. وقلنا بولاة أمور المسلمين الذين حكموا شرع الله عز وجل كمن مثال عصري كالشيخ أبو بكر البغدادي حفظه الله تعالى وأعزه. ولا نقول بولاة أمور المسلمين كما ما يقول المرجئة وغيرهم يلبسون الشرعية لطواغيتهم بأنهم ولاة أمور المسلمين، فيلبسونهم لباس الطاعة ويأمرون الناس بإيش؟ بطاعتهم، وأن لا ينزعوا يدا من طاعة إلى غير ذلك. فنقول من عقيدة السنة والجماعة أن يأتمروا بأمر ولاة أمورهم ما لم يأمروا بمعصية، فإذا أمروا فلا تجوز طاعتهم ولا يباح طاعتهم، وتبقى طاعتهم إيش؟ في المعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة إلا في المعروف، وكذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمر الأمير أو ولي أمر المسلمين بمعصية الله عز وجل فلا سمع له ولا طاعة، وإذا أمر بأمر فيه طاعة الله عز وجل فوجبت إيش؟ فوجب السمع والطاعة. وكذلك نصبر على أذاهم ولا نجيز الخروج عليهم بالسيف إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا. هنا يحل إيش؟ الخروج عليه: إلا أن تروا كفرا بواحا. بل ننصح لهم إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر، ننصح لهم وندعو لهم بالصلاح والاستقامة، ونأمر بالمعروف. ومن عقيدة السنة والجماعة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويتواصون فيما بينهم بالصبر والدعوة والإيمان بالله عز وجل والثبات عند البلاء والمحن. ودليل ذلك قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكذلك قلنا بأنهم يتواصون بالثبات عند البلاء والمحن، والشكر عند الرخاء، ولا نسأله سبحانه البلاء، ونسأل الله عز وجل المعافاة، ولا نسأل الله عز وجل ولا نسأله ملاقاة الأعداء، كما ثبت ذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، واسألوا الله العافية. ولعلنا بهذا أوجزنا وانتهينا، أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم، وأول مرة نختم الدرس في وقته.